بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نبتدئ بعون الله وتوفيقه التعليقات على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن في الأسبوع الأخير من هذا العام، عام 1435 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكتاب التوحيد لقي والحمد لله القبول في مشارق الأرض ومغاربها، ولعل ذلك دليل على نية صاحبها فيما نحسبه، أنه ألف هذا الكتاب نصحا للناس ورحمة بالخلق ودعوة إلى تحقيق التوحيد ودلالة على طرائق ذلك في زمن تنوع وكثرة الشركيات والإعراض عن توحيد الله عز وجل. ونحن في مقدمة هذا الكتاب نذكر ولا بد عدة أمور. أولها أن مؤلف هذه الرسالة الجليلة والكتاب العظيم كتاب التوحيد هو الإمام محمد بن عبد الوهاب، الذي ولد سنة 1115 للهجرة، وتوفي رحمه الله سنة 1206 أيضا لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وله عدة كتب ورسائل وملخصات جمعت وطبعت في الحديث والفقه والعقيدة، وأيضا رسائله وكتبه في الدعوة إلى الله عز وجل كثيرة جدا، وقد جمعت وطبعت والحمد لله. ثانيا، الشيخ رحمه الله تعالى كان صاحب دعوة، كان عالما وداعية إلى الله ومجاهدا في سبيله، فجمع رحمه الله تعالى بين العلم وبين الدعوة والمثابرة إليها، وأضاف إلى ذلك تأليف الكتب، فهو داعية إلى الله بتأليف الكتب وبرسائله، وأيضا بعلمه وعمله، لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه يقول العلماء هو جاهل، لأنه لو كان علمه نافعا لكان أول من يستفيد منه، وهذا ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة العظيمة. فليس الجاهل هو الذي لا يدري، هذا نوع، لكن العالم الذي لا يعمل بعلمه هو جاهل، لأنه لو كان عالما حقا لكان أول من يعمل بعلمه. وهذا مدخل مهم جدا بالنسبة إلينا جميعا وإلى طلبة العلم، في أن ينتبهوا إلى هذه المسألة، وهي أن العلم إنما يكون علما حقا إذا عمل به صاحبه ودعا إليه، كما ستأتينا الإشارة إليه إن شاء الله في التعليقات على شرح الأصول الثلاثة. الأمر الثالث، كتاب التوحيد عني به العلماء وشرحوه وتعدت شروحه العشرات، ما بين مختصر ومتوسط وطويل، وبين شرح منهجي علمي وبين شرح دراسي قائم على السؤال والجواب. وكل هذه الشروح والحمد لله مطبوعة، وبعض إخواننا في مصر جمعوا في كتاب واحد جملة من الشروح لكتاب التوحيد، حوالي 6 أو 7، تعليقات الشيخ ابن باز، شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ الفوزان، شرح صالح آل الشيخ، شرح حاشية ابن قاسم، حاشية ابن سعدي، فجمعوها في مجلدين كبيرين، فصار مقربا لطلبة العلم، لمن أراد أن يطلع على كلام العلماء وشروحهم لهذا الكتاب بابا بابا. وهذه الشروح والحمد لله كلها تنبع من أصول واحدة، لا نجد خلافا بينها. بعض متون العلم القديمة قد يعنى بها من هو منتسب إلى علم الكلام أو التصوف أو الانحراف، كائنا ما كان هذا الانحراف، فتجد بعض الشروح الجائرة عن طريق الحق، فيحتاج طالب العلم إلى أن يختار الشرح القائم على المنهج الصحيح. وعلى رأس هذه المتون متن الطحاوية، وهو متن قديم للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، لكن هذا المتن شرح قديما بأكثر من 15 شرحا، أغلبها لأهل البدع من الماتريدية والأشعرية، خالفوا فيها منهج السلف. والقليل منها مثل شرح ابن أبي العز هو الذي سار فيه صاحبه على طريقة السلف رحمه الله تعالى، فصار شرحه معروفا مشهورا. من فضل الله أن كتاب التوحيد كل من شرحه حسب علمي فإنه قد استقى شرحه من كتب الأئمة، أئمة السلف رحمهم الله تعالى قديما وحديثا. ومن هنا فإذا سأل طالب العلم ماذا أقرأ في شرح كتاب التوحيد، في شرح كتاب التوحيد نقول له اقرأ أي شرح من الشروح الموجودة بحسب همتك، فإن كنت تريد الاختصار فاقرأ شرحا مختصرا، وإن كنت تريد التطويل والاستغراق في شرح هذا الكتاب فالحمد لله الشروح المطولة متعددة وكثيرة، وكلها والحمد لله مطبوعة. ما هو أفضل هذه الشروح؟ ليس فيها أفضل، وإنما كل عالم يهتم بجانب، وأنا تأملت هذا، يجمع هذه الشروح أنها تعطي لب المسائل التي أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبينها في هذه الأبواب. لكن بعضهم يعنى بشيء بإجمال، بعضهم يعنى بالتفصيل، بعضهم مثلا يعتني بتفسير كل كلمة ترد، كل آية، كل حديث، يعطيك معناها اللغوي ودلالاتها النحوية ثم المعنى لها ثم بعد ذلك يعطي المعنى الإجمالي، بعضهم يتكلم عن المعنى الإجمالي للأدلة ونحوها للوصول إلى الغايات ومقاصد كل باب من أبواب هذا الكتاب. فلذلك فكل الشروح طيبة، ونوصي بأي واحد منها، وإن كان شروح الأئمة الكبار مثل تعليقات الشيخ ابن باز أو شرح الشيخ ابن عثيمين أو شرح الشيخ ابن جبريل أو شرح الشيخ صالح الفوزان، وإن كانت هذه الشروح بالنسبة للمتأخرين تعتبر هي الشروح التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم أولا، وفي ما قبل ذلك تعتبر تعليقات الأئمة مثل تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المؤلف، هذا من أوسع شروح كتاب التوحيد، لكنه لم يكمله، بقيت عدة أبواب لم يكملها. ثم اختصره عبد الرحمن بن حسن في كتابه المشهور العجيب الذي هو مرجع جميع من شرح كتاب التوحيد، وذلك الكتاب هو فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، فإنه اختصر تيسير العزيز الحميد اختصارا كاملا مع إضافات وأكمل شرحه، فصار هذا الشرح الذي هو فتح المجيد بالنسبة للشروح المتقدمة هو أفضلها وأولاها. وكذلك أيضا للشيخ حمد بن عتيق ولي أيضا الأئمة الدعوة لهم في عليها تعليقات وأكثرها مختصرة. فهذه هي جملة الشروح. فلو سأل سائل اختر لي شرح أو شرحين قديم وحديث لقلت لك فتح المجيد والقول المفيد للشيخ ابن عثيمين. فتح المجيد الشرح المتقدم وهو شرح الرصين، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد الذي طبع مرة في 3 مجلدات ومرة في مجلدين أيضا هو شرح متكامل سهل ميسر، وشروح بقية العلماء رحمهم الله تعالى نافعة لطلاب العلم. الأمر الرابع في المقدمات هو أن الشيخ رحمه الله تعالى رتب أبواب التوحيد ترتيبا مهما، ليست الأبواب هكذا عشوائية، الشيخ افتتحها بعنوان لأنه لم يضع مقدمة للكتاب، بعنوان كتاب التوحيد أول باب أعطاك خلاصة التوحيد، ثم بعد ذلك أعقبه بفضل التوحيد، بعد أن بين ما هو التوحيد أعقبه بفضل التوحيد، ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى كما هو معلوم ذكر بعض خصوصيات فضل التوحيد، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، بعد أن أنهى تعريف التوحيد فضل التوحيد ميزة تحقيق التوحيد أعقبه بالخوف من الشرك، ثم أعقبه بأنواع الشرك، فهذا كله إجمال ثم تفصيل. فالأبواب الأولى تعتبر هي عناوين الأصل الذي أراد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ثم الأبواب الأخرى هي تفصيل، باب ما جاء في الرقى والتمائم، باب ما جاء في كذا، باب ما جاء في كذا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فتكون الأبواب الكثيرة التي جاءت بعد ذلك هي بمثابة الشرح والبيان للأبواب الأولى، وهي بمثابة الأمثلة للمسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، سواء كانت في مسائل أنواع التوحيد أو في مسائل أنواع الشرك الأكبر والأصغر، وهي التي فصلها الشيخ رحمه الله تعالى وذكرها. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب لم يقتصر على توحيد العبادة فقط، مع أنه ركز عليه وبين ما يضده من الشرك، إلا أنه في مقابل ذلك أيضا ذكر أبوابا لها علاقة، فذكر أبواب تتعلق بالقدر وأبواب تتعلق بالأسماء والصفات وأبواب تتعلق بعلو الله عز وجل ونحو ذلك، وهذا فيه إشارة إلى أن هذه المسائل لها أثرها وعلاقتها الوطيدة في التوحيد. نختم هذه المقدمة بأمر مهم جدا لا بد من الإشارة إليه، وهو الذي من أجله ألف الشيخ هذا الكتاب. هذا الكتاب ميزته دعوة قوية إلى تحقيق التوحيد في مقابل ما هو منتشر من الشركيات المختلفة. كثير ممن يتكلم في هذه المسائل يقول لماذا التركيز على هذا الشرك وشرك القبور وشرك القبور وشرك القبور؟ نقول أولا لم يقتصر عليه، ذكر شرك القبور وذكر شرك غيرها كما سيأتي، لكن أيضا نقول إن البلية الكبرى قديما وحديثا، البلية العظمى في هذه الأيام هي شرك القبور. تعال إلى ما يدور ويوجد في الأمة الإسلامية، الشرك هو عبودية العبودية لغير الله عز وجل، أكبر مظهر لها القبورية. واليوم الرافضة كما تعلمون، وقد صار لهم صوت بتعاون صهيوني صليبي علماني، أي علماني في داخل بلاد المسلمين، بتعاون صهيوني صليبي علماني لمواجهة السنة، اليوم القبورية تزهو، والاستغاثات لم تترك حتى في الحرمين الشريفين، يتجمع هؤلاء ويضعون حسينيات يستغيثون فيها بالحسين. وأما القبورية الموجودة في بعض بلاد المسلمين فحدث ولا حرج من جانب الرافضة، وكون القبورية دينا مقدما على التوحيد والإيمان والطواف بالكعبة وزيارة المسجد النبوي، القبورية دين معظم، الحج إلى المشاهد عندهم أفضل وأعظم من الحج إلى بيت الله الحرام، مناسك الزيارات للقبور بشركياتها أكبر وأضخم وأعظم من المنسك لحج بيت الله الحرام في أحكامه الكثيرة المتنوعة. على ما يدل هذا؟ على الشركيات. ثم تعال إلى أعوان الرافضة في هذا الباب، أعني القبورية والموافقون لهم وهم الصوفية. فالتصوف القبوري الذي يقوم على الأضرحة والقبور أيضا منتشر، وهو مدعوم من أعداء الإسلام، لأنهم يرون في دين الرافضة وفي دين الصوفية القبورية دينا يوافق ما هم عليه من شرك. فما الفرق بين من يعبد المسيح وهم الأمة النصرانية الصليبية، وبين من يعبد الحسين أو يعبد العيدروس أو يعبد أحمد البدوي أو يعبد التيجاني أو يعبد عبد القادر الجيلاني أو غيرهم وغيرهم؟ ما الفرق؟ كلها عبودية لغير الله عز وجل. فهذا الكتاب جاء لينقض هذا الأصل. ومن هنا رغبنا نحن إن شاء الله في أن نبدأ هذه الدروس، ولعلنا ننهي الكتاب إن شاء الله في هذا الفصل إن شاء الله تعالى، لأن شرحنا سيكون متوسطا، نعطي أهم الأشياء والقضايا المتعلقة به، وخاصة في الدروس القادمة، لأن الدرس الأول الذي افتتحنا به لابد فيه من بعض المقدمات المهمة. أقول ومن هنا كان حرصنا على تجديد دروس كتاب التوحيد لنبين أهمية التوحيد ولنحذر الناس من الوقوع في الشركيات، وليعلم الجميع أن الدعوة إلى التوحيد لا يجوز أن تتوقف مهما ألفت الكتب ووضعت الأشرطة في الأجهزة الحديثة. فإننا نقول لإخواننا الدعاة إلى الله في كل مكان، ينبغي أن نحيي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وتدريس هذه الكتب الثلاثة التي هي أصول كتب شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، ونعني بها كتاب التوحيد، والأصول الثلاثة وكشف الشبهات. إذا قيل لك ما هي خلاصة كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب المنهجية والدعوية فهي في هذه الكتب الثلاثة. وأقول لطالب العلم: من هضم هذه الكتب الثلاثة وأحاط بها فهما ودراسة وتعلما فقد انطلق منطلقا جيدا في المعرفة القوية لمسألة التوحيد التي هي مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه بعض المقدمات، والآن نبدأ التعليقات على الكتاب، فتفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الموسوم بكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أحسن. هذا أول الكتاب، وعليه فالشيخ رحمه الله تعالى لم يضع مقدمة للكتاب كما هي العادة، يقول مثلا: ألفت هذا الكتاب لكذا أو لكذا، أو سألني أحد أو أردت. والذي يظهر أن الشيخ رحمه الله تعالى إنما كان غرضه أن يكتب هذا الكتاب ليبثه في الناس، يعني بمعنى أنه أراد أن يجمع هذه المسائل في هذه الأبواب من أجل أن تصل إلى الناس، فلم يكن ليؤلف هذا الكتاب كما يقع من بعض المؤلفين. فيعني عدم كتابة المقدمة فيما يظهر والله أعلم أن لها أحد سببين: إما أنه أراد أن يكون هذا الكتاب مباشرا في بيان المسائل والدعوة إلى التوحيد حتى بدون مقدمة، وإما أنه رحمه الله تعالى إنما لم يكتب هذه المقدمة لاستعجاله في الدعوة إلى التوحيد، فكأنه كتب هذه الأبواب وأراد أن تكون بين يدي طلابه لتكون مفتاحا للدعوة إلى الله عز وجل في زمنه، خاصة مع وجود الشركيات وتنوعها ووجود من ينتسب إلى العلم ممن يصحح الشرك ويزينه، والطيب منهم قد يهون أمره، قد لا يدعو إليه لكن يهون أمره ويوالي المخالفين فيه. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين عظم هذه المسألة الكبيرة، وهذا له نظائر. له نظائر. بعض العلماء يكتب أحيانا الكتابة بغضب ليرد، فتجده يبدأ بالرد، يبدأ بالنقد، لا يكتب مقدمة، لأنه غرضه كغرض المستعجل، يعني كغرض الإنسان الذي يريد أن ينصح، لا يريد أن يقدم بمقدمات خاصة في الكتب. فهذا والله أعلم قد يكون هو السبب، وقد يكون الشيخ كتب مقدمة لكن لم تصل إلى الناس بالنسبة للنقل الخطي لها، فالعلم عند الله تعالى. لكن المؤكد أنه افتتح بالبسملة، وهي التي يفتتح بها الكتب، وقد جاء في البسملة والحمدلة أحاديث لا تصح، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتتح خطبه بالحمد لله، وهذا ثابت عنه. وأيضا البسملة جاءت في مواضع كثيرة جدا. فمن ثم الشيخ رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ومعناها معروف، بسم الله متعلق بمحذوف تقديره أكتب، لأنه هو في موضع الكتابة. الأصل أن يقول الإنسان أكتب بسم الله، أدخل بسم الله، لكن حذف هذا المتعلق للعلم به، لأنه بحسب المقام، إن كان يأكل فيأكل بسم الله، إن كان يدخل فهو يدخل بسم الله، إن كان يكتب فهو يكتب بسم الله، إن كان يخطب فهو يخطب ويتكلم مبتدئا بسم الله، فهو حذف المتعلق للعلم به. وأيضا حذف من أجل بركة البسملة، فبسم الله لا أقدم عليه شيئا، لا أقول أدخل أقرأ أكتب، وإنما بسم الله الرحمن الرحيم، فكأنه يفتتح كلامه أو عمله بهذه الكلمة العظيمة مستعينا بالله عز وجل. بسم الله، والله مشتق على القول الصحيح من أله يأله، وهي الألوهية، فالله هو المألوه المعبود، وليس المخلوق كما يقول وليس الخالق كما يقول المتكلمون. فالألوهية هي العبودية وليست الخلق. والرحمن الرحيم اسمان ثابتان لله يدلان على عظيم الرحمة، وبينهما فروق ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. فالرحمن صفة قائمة بالله، والرحيم صفة قائمة به لكنها صفة فعل متعدية بالخلق. الرحمن لا يوصف به ولا يسمى به إلا الله، والرحيم يسمى به الله ويوصف به، لكن يجوز أن يوصف به المخلوق. و المعنى في كل منهما دال على صفة الرحمة التي يثبتها العلماء رحمهم الله تعالى لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية الذين يؤولون صفة الرحمة بقولهم هي الإنعام أو الثواب أو غير ذلك، وهذا خطأ. فإن من لازمها، أي لازم الرحمة، الإنعام، لكن الإنعام من لوازمها وليس هو نفس الصفة، بل صفة الرحمة صفة تقوم بالله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال الشيخ: كتاب التوحيد، فجعل أول باب اسمه كتاب التوحيد، والكتاب في جملته هو إيش؟ كتاب التوحيد. وكما قلنا افتتح كتاب التوحيد بإيش؟ بأول باب فيه، وضع له كتاب التوحيد ليكون كالعنوان، وبعض الشارحين يقول كالمقدمة، بدل أن يكتب مقدمة جعل المقدمة هي الباب الأول التي تدل على الكتاب من أوله إلى آخره. كتاب مصدر كتب يكتب، والمقصود به مكتوب، انتبهتم؟ يعني هذا كتاب التوحيد، يعني إيش؟ كتاب بمعنى مكتوب. وكتاب التوحيد كتاب مضاف، والتوحيد مضاف إليه، والتوحيد مصدر وحد أي واحد، فهو واحد، والمقصود به توحيد الله عز وجل، ويدخل في ذلك توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وقول الله تعالى وما خلقت، كتاب التوحيد وقول الله، أخوكم لما قرأ قال وقول الله تعالى وما خلقت، وهذا صحيح، فيجوز الرفع ويجوز الخفض. يجوز أن تقول كتاب التوحيد وقول الله تعالى، أي وهذا قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس اليوم. ويجوز أن يكون بالخفض عطفا على التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر عدة آيات وذكر حديثا. هذه الآيات جاءت للدلالة، كل آية منها على معاني، على معنى يجمعها، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لكن فيها إشارة نحن سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد قليل. أول آية قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية دلت على أن الله خلق الجن والإنس، والجن معروف من الجنان والاجتنان وهو الاستتار لأنهم مخفيون وهم خلق مكلف، والإنس من الأناسة لأن الإنس يأنس بعضهم بعضا ويرى بعضهم بعضا. فخلق الله عز وجل الجن والإنس لحكمة. هل مخلوقات الله عز وجل لحكمة أو ليست للحكمة؟ الذين تكلموا في هذه المسألة تكلموا فيها فوقع عند بعضهم انحراف، فالمعتزلة أثبتوا حكمة لكن الحكمة قالوا ترجع إلى المخلوق، فقاسوا الله بخلقه. الأشاعرة وبعض المتكلمين نفوا الحكمة والتعليل، قالوا إنما هو مجرد الأمر والنهي، مجرد الأمر والنهي، ونفوا التعليل. أئمة المحققين وأهل السنة والعلماء قالوا بتعليل أفعال الله، أن الله يفعل لحكمة، وهذه الحكمة جزء منها قائم به أراده سبحانه، فهو من كماله. ولهذا نفى الله عز وجل عن نفسه أنه خلق عبثا أو لهوا أو باطلا، وضد ذلك يدل على أنه إنما خلقه بإرادته لحكمة أرادها، وهي تدل على كمال الصفات لله سبحانه وتعالى. وثانيا لحكمة، وهذه الحكمة تكون في مصلحة المخلوق وهو التكليف، وهذا التكليف لا شك أنه يحمل بالنسبة لتعلق المخلوقين به من الحكم العظيمة ما لا يستطيع الإنسان لو عاش عمره كله أن يدرك القليل منه. هذا هو القول الصحيح. الأمر الثاني في هذه الآية يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ما خلق الله وإنما خلقهم لحكمة، إنما خلق الإنس والجن للعبادة. طيب ما معنى ليوحدون؟ الصحيح أن معناها ليعبدون أي ليوحدون، ليخلصوا لي العبودية. بعض العلماء قال المعنى إلا لآمرهم وأنهاهم، وهذا معنى صحيح. خلق الله الجن والإنس من أجل الأمر والنهي، أي تحمل التكليف، فمن أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار، وهذا هو الصحيح. في أقوال أخرى، منهم من قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفوني، وهذا ضعيف. خلق الله الجن والإنس ليعرفوا الله، هذا ضعيف جدا، لأن الجن والإنس بفطرهم يعرفون الله عز وجل، فهل تكون حكمة الخلق تحقيق هذه الفطرة التي هي واقعة وفطر الله عز وجل الخلق عليها؟ لا، الأمر أكبر من ذلك، والحاجة إلى معرفة الله مطلوبة كما هو معلوم، لكن هل الخلق لأجل أن يعرفوا؟ لا، ولهذا اليهودي يعرف الله، والنصراني يعرف الله، والوثني يعرف الله، والموحد يعرف الله. فهل تساووا في القيام بحكمة الخلق؟ نقول كلا، إنما خلق الله الخلق ليعبدوه وليوحدوه، هذا هو الغاية. انتبهوا معي بالنسبة لتفسير الآية، اللام في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هل هي للتعليل والحكمة أو للعاقبة؟ بعضهم قال اللام للعاقبة. إيش معنى للعاقبة؟ معناه أنه خلقهم ليكون هذا، وإذا كان الله خلق الخلق لأمر يقع ولا ما يقع؟ لابد يقع. مثله قول الله تبارك وتعالى في قصة موسى، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هنا للتعليل ولا للعاقبة؟ هل تصلح أن تكون للتعليل؟ لا أبدا. انتبهوا المعنى، هل آل فرعون التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا؟ هل التقطوه من أجل أن يكون لهم عدو؟ لا والله، لو كان عندهم واحد بالألف أنه عدو وأنه سيكون حزن عليهم لقتلوه ولما أبقاه فرعون في بيته. إذن قوله ليكون لهم عدوا وحزنا العاقبة، يعني بعد ما يختطفه ويأخذه ويكون في بيته، تكون بعد سنين وسنين العاقبة أنه يكون أيضا عدوا لهم وحزنا، حتى انتهى بهم إلى الغرق، غرق فرعون ومن معه من جنده. فهل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي لام العاقبة؟ نقول لا، لأن لو كان كذلك لكان جميع الإنس والجن عابدين لله موحدين، وهذا لم يقع. الصحيح في معنى الآية القول الأول، وهو أن اللام للتعليل، خلقهم للعبادة. لماذا خلقت يا عبد الله؟ للعبادة. ثم منهم من حقق هذه الغاية فعبد الله فهو الموحد الناجي، ومنهم من لم يعبد الله فهو الخاسر الهالك، أعاذنا الله عز وجل من حاله. هذه الآية الأولى التي تبين أن الله خلق الخلق للعبادة، والعبادة ليست مقتصرة على نوع مما قد يظن أنه عبادة، بل التوحيد بأنواعه الثلاثة عبادة، والصلاة والزكاة وأركان الإسلام عبادة، وكل عمل يقرب إلى الله عز وجل عبادة. حتى قال بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريفه، هي اسم جامع، وهذا قول قوي جدا، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالإخلاص والمحبة والرجاء والخوف من الله عز وجل وتحقيق التوحيد والإيمان في القلب، هذا عبادة. وأيضا قول اللسان بما هو خير وذكر وعبادة، طاعة وعبادة، وأيضا عمل الجوارح، وهذا من أفضل ما يكون من بيان التوحيد. طيب، العبادة ما أساسها؟ باختصار، كمال الحب لله، كمال الذل له، وهذان يولدان كمال الطاعة. من الذي يستحق كمال الحب؟ هو الله، لكماله في صفاته ولكمال إحسانه إلينا. من الذي بيده ملكوت كل شيء فيجب أن يفرد بكمال الذل والخوف؟ هو الله، لأن من سواه لا يملك شيئا. هذان الكمالان إذا تحققا، ما الذي يتولد عنهما؟ كمال الطاعة. أصلا الواحد منهما يولد الطاعة. كمال الحب، ها، ما الذي يولد؟ إن المحب لمن يحب مطيع. كمال الحب يولد الطاعة، وكمال الخوف يولد الطاعة. ولهذا بعض الناس يطيع من فوقه خوفا لا حبا، ربما يطيعه وهو يبغضه أشد البغض لكن خوفا منه، وقد يطيع من يحبه ولكن لا يخاف وإنما حبا له. فلما كان هذا في بعض الخلق في بعض الصفات، وذاك في بعض الخلق في بعض الصفات، كان الكمال لله عز وجل أن الله عز وجل يجمع له العبد بين كمال حبه وكمال الذل والخوف منه، وهذان إذا تحققا في القلب على الوجه الصحيح ولد كمال الطاعة. الآية الثانية يقول الله عز وجل بعدها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، إلى آخر الآية في سورة الإسراء آية 23. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نعم، وقضى ربك، أحسنت، الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن قلنا كلها دالة على تحقيق التوحيد. الآيات الأولى دلت على إيش؟ على أن الله ما خلق الخلق إلا للعبادة. الثانية أن الله أرسل الرسل لأجل تحقيق العبودية لله عز وجل، فهذا هو الباب الثاني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول أرسله الله عز وجل إنما أرسله بهذين الأمرين العظيمين: تحقيق العبودية لله واجتناب الطاغوت والبعد عن الشرك. وهذه هي خلاصة دعوة الرسل. ولا يجوز لأحد أن يفهم من دعوة الرسل قسما منها دون الآخر. فبعض الذين يدعون إلى حوار الأديان لما تحدثهم عن دعوة الرسل يقولون لك: نحن نقر بالتوحيد وندعو إليه، لكن دع الآخرين، دع الآخرين يعتقدون ما يشاءون. نقول: دعوة الرسل قائمة على الأصلين، تقرير التوحيد والدعوة إليه والبراءة من الشرك وأهله، اجتنبوا الطاغوت. لا يتحقق هذا إلا بهذا. وما يحتج به بعضهم من مثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فهو احتجاج فاسد، لأن الآية ليست في التخيير، الآية في التهديد. الآية ليست في التخيير كما يقول العلمانيون في بلادنا وفي بلاد المسلمين، وإنما الآية في التهديد: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من آمن فله الجنة ومن كفر فهو كافر وله النار. ما الدليل على أن هذا التهديد؟ بقية الآية. ما هي بقيتها؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هل هذا هو موطن تخيير؟ كلا. فإذا دعوة الرسل قائمة على هذين الأمرين. طيب، اعبدوا الله، بينا العبادة، واجتنبوا الطاغوت. والاجتناب هو البعد، وهو متضمن لمعاني عديدة، مثل قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا ليس فقط لا تزنوا، لا، لا تقربوا، اجتنبوا. الاجتناب يتضمن البعد عنه، والبعد عن مواطنه، ودعم عدم الدخول في فتنته، والبراءة من أهله، والدعوة إلى بيان التوحيد، لأنه من الدعوة إلى اجتناب الشرك والطاغوت. كذلك أيضا التحذير من الطاغوت بأنواعه. الطاغوت ما هو؟ كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، سواء وجد فيه من يدعو إلى هذه العبادة أو لا. ولهذا عرفه بعضهم بتعريف مهم، أظنه ابن القيم، قال: هو كل ما تجاوز به العبد حده من إيش؟ من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود مثل الأصنام والأضرحة، هذه طاغوت داخلة في جنس الطاغوت. أو متبوع مثل من؟ ها؟ مثل أولئك الذين يدعون إلى الشرك، دعاة الشرك من السحرة والكهنة وقادة الذين يدعون إلى الشرك، هذا يسمونه متبوع، وعلى رأسه الشيطان. فالشيطان هو الذي يدعو إلى الشرك بالله. أو مطاع، ما الفرق بينها وبين التي قبلها؟ قال لك: مطاع ذلك الذي يحلل ويحرم من دون الله فيطاع لذلك، فهذا طاغوت. فالذي يغير دين الله ويبدله فيحرم الحلال ويحرم فيحرم الحلال ويحل الحرام، فمن اتبعه فقد اتبع الطاغوت وعبده من دون الله عز وجل. الآية التي تليها كما قلنا قبل قليل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الثالثة جاء قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء أي حكم، والقضاء يرد في كتاب الله عز وجل على معنيين: قضاء كوني قدري، فهذا لا بد أن يتم، مثل قول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. هذا قضاء كوني قدري، فلا بد أن يكون وأن يقع. الثاني القضاء الشرعي، فقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما هو؟ القضاء الشرعي أو القضاء الكوني؟ القضاء الشرعي، يعني حكم حكما شرعيا وأمر ودعا ألا يعبد الخلق، دعا الناس إلى ألا يعبدوا إلا إياه، وأضاف إلى ذلك: وبالوالدين إحسانا. وقوله: إلا إياه، لبيان الحصري، إلا إياه، ولهذا الضمير المنفصل يكون منفصلا وجوبا بعد إلا. أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وإلا فالأصل أمر ألا تعبدوا إلا هو، فأتى بالضمير المنفصل لتأكيد الحصر، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تكون العبودية إلا له، ثم قرنها بقوله وبالوالدين إحسانا، وهذا دال على عظيم حق الوالدين، حق الوالدين فلهم حقوق عظيمة جاءت في آيات كثيرات بعد حق الله عز وجل في العبودية، حتى إن الوالدين أو أحدهما تبقى لهم حقوق حتى مع كفرهما، كما في قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن الآيات الثلاث: الأولى ما خلق الله الخلق إلا للعبادة، الثانية ما أرسل الرسل إلا ليدعو الناس إلى العبادة، الثالثة قضى وحكم شرعا أنه لا يجوز إلا أن تعبد الله وحده لا شريك له. ثم قال تعالى في الآية التي تليها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر بالعبادة ونهى عن الشرك به، فهذه الآية جمعت بين الأمرين، أمر الله بالعبادة والنهي عن الشرك به. والشرك بالله عز وجل كما سيأتي أمره عظيم وهو محبط للأعمال. الآية التي تليها في سورة الأنعام قول الله تبارك وتعالى: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الثلاث آيات. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، والخاتم كما تعرفون من الناحية اللغوية لأنه ليس له مفصل فهو خاتم، واستعير هذا لختم الشيء ونهايته، ومنه ختم الكتاب، فإذا كتب كتابا حتى لا يدخل فيه غيره آخر كلمة فيه وضع عليه ختما حتى لا يأتي أحد ويزيد في الكلام، فإن زاد علم أنه زيادة من غير صاحبه. وكذلك أيضا إذا وضعه في مظروف فإنه أيضا يضع عليه خاتمه، وهذا جاء عند المتأخرين، وإلا فأصل الخاتم عند المتقدمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبعث كتبه إلى الملوك يدعوهم فيه إلى التوحيد، قيل له: يا رسول الله إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا بخاتم، فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما عليه محمد رسول الله، ثم ختم به الكتب التي أرسلها إلى الملوك. فابن مسعود يقول: ما هي وصية النبي التي عليها خاتمه؟ هي قول الله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم. الآيات 151 و152 و153 من سورة الأنعام، ارجعوا إليها لأن الدخول في تفاصيل تفسيرها يحتاج منا إلى 3 دروس، لكن نحن نبين ونشير إلى عدد من الأمور المجملة المتعلقة بها. فأولا قول ابن مسعود وصية، هذا استنباط من ابن مسعود وليس إسنادا إلى رسول الله، تبيهوا معي، يعني ابن مسعود لم يتلقى عن رسول الله هذه الوصية، لم يكتب الرسول هذه الآيات ويختم عليها أو نحو ذلك ويقول أنا أوصي به، وإنما ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهو العالم الجليل الذي عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات يقول: من أراد خلاصة وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليه بهذه الثلاث آيات. وهذا كثير في كلام العلماء والمفسرين وغيرهم، يشيرون إلى آيات محددة أو سور أو نحو ذلك، وكما سيأتينا في سورة العصر في شرح الأصول الثلاثة وقول الشافعي عنها. فالعلماء رحمهم الله تعالى لم يزالوا يشيرون إلى آيات معينة وأحيانا أحاديث معينة يجعلونها من جوامع العلم. وهنا ابن مسعود جعل هذه الثلاث آيات من جوامع الوصايا. الأمر الثاني، لماذا قال وصية؟ لأن الآيات الثلاث كلها، كل واحدة منها ختمت بإيش؟ بالوصية. الآية الأولى، الآية الثانية، الآية الثالثة، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، لعلكم تذكرون، لعلكم تعقلون، وكلها فيها إشارة إلى الوصية. الآيات الثلاث هذه من سورة الأنعام كل واحدة فيها أوامر، وفيها وفي ختامها أن الله وصى بذلك. فنستنبط من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو مبلغ عن الله، فهذه الآيات وصية الله، وهي أيضا وصية رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أيضا تنبيه من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى أن خلاصة الدعوة النبوية في هذه الوصايا. هذه الثلاث آيات يسميها العلماء آيات الحقوق العشرة، ذكر الله فيها عشرة حقوق، وابتدأت هذه الحقوق بأي شيء؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأول هذه الحقوق هو حق التوحيد والعبودية لله عز وجل والبعد عن الشرك. ثم بعد ذلك ذكر جملة من الحقوق، وهذه الحقوق منها ما هو حقوق للوالدين، ومنها ما هي حقوق لجميع الخلق. وأنا أطلب منكم أن ترجعوا إلى تفسير هذه الآيات الثلاث وتتأملوا هذه الحقوق. والملاحظ على هذه الحقوق أمران، أحدهما وهو الأمر العظيم أنها حقوق عامة، يعني كل الأنبياء والرسل دعوا إلى عدم قتل النفس، عدم الشرك، العدل، الإحسان. وهذه الحقوق هي المبادئ العامة، هي المبادئ العامة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن تفصيل هذه المبادئ العامة، وهي مبادئ ربما حتى العقول تدعو إليها وتدل عليها، تفصيل هذه المبادئ إنما هو في شرائع الأنبياء، وعلى رأسها شريعة نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذه الحقوق العشرة هي حقوق متنوعة تنظم انضباط المجتمع المسلم في حالة الفرد وإخلاصه وعبوديته، وفي حالة الأسرة وضبطها وانضباطها وتآلفها، وفي حقوق المسلمين وحفظ أعراضهم ودمائهم وحقوقهم المالية وغيرها، وفي الحقوق العامة حتى لغير المسلمين بأن تعدل حتى مع عدوك ولو كان كافرا. فهذه الحقوق العظيمة هي معالم لا يخرج أحد من مسؤوليته تجاهها، وهي تدل على عظمة هذا الدين وأنه دين الرحمة للعالمين، خلافا لما يدعيه أعداء الدين الذين حرفوا دين الله. آخر ما كتب العلمانيون قبل أسابيع في وقت الهدي والأضاحي والعبودية لله عز وجل وإنهار الدم طاعة لله، هؤلاء أبى عليهم نفاقهم وفجورهم وخبثهم إلا أن يسخروا من عبادات المسلمين. فماذا قالوا؟ قالوا كثرة الأضاحي عند المسلمين وحرصهم على ذبح الأضاحي يدل على الدموية عندهم، على أنهم يحبون سفك الدماء. نعوذ بالله من هذا الفجور، نعوذ بالله من هذا الفجور. دين الرحمة، دين العبودية لله عز وجل، تسخر من عبودية لله عز وجل وطاعة لتجعله يا أيها الخبيث المجرم، لتجعله علامة تصم بها إخوانك المسلمين وأنت تنتسب إليهم كذبا وزورا. نعوذ بالله من الفجور. على العموم نكتفي بهذا في درس اليوم، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنخطو خطوات، لكن قلت لكم إن مقدمة هذا الدرس وهذا الباب بالذات ربما جعلناها مقدمة مطولة، لكن في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى سنختصر. نكتفي بهذا في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.